أين وصلنا يا إخوان؟ لسه خلصوا في اللسان؟ طول قوي. لسه الخطأ سؤال العوام عن غامض. خدنا المجد مش كده؟ المجد كم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، والكتاب هو اختصار الإمام القاسم رحمه الله لكتاب الإمام الغزالي كتاب إحياء علوم الدين. كنا نتكلم عن كتاب آفات اللسان، كتاب آفات اللسان، وذكر الشيخ 20 آفة. تم بحمد الله شرح 18 منها، واليوم إن شاء الله نتمها، نسأل الله حسن الخاتمة. الآفة 19 الخطأ في دقائق لفظية. الخطأ في دقائق لفظية، هو المصنف رحمه الله ذكر في آفات اللسان الآتي. أولا بدأ به آفات اللسان، فاكرين ونسيتم، بالكلام فيما لا يعني، ثم فضول الكلام، هذا الفهر صعب، ثم فضول الكلام، ثم الخوض في الباطل، ثم المراء والجدال، فالخصومة، التقعر في الكلام، الفحش والسب وبذاءة اللسان، اللعن، الغناء والشعر، المزاح، السخرية والاستهزاء، إفشاء السر، الوعد الكاذب، الكذب في اليمين والقول، الغيبة، النميمة، كلام ذي الوجهين، المدح. واليوم نتكلم عن الخطأ في دقائق لفظية. قال رحمه الله، ده آخر فصل ذكره أو آخر آفة، قال: ينبغي التنبيه لدقائق الخطأ في فحوى الكلام. ينبغي التنبيه لدقائق الخطأ، أخطاء دقيقة ممكن تمر واحد ما خدش باله منها، في فحوى الكلام، في ضمن الكلام، والحذر عن الغفلة عنها. الحذر عن الغفلة عن هذه الدقائق التي هي في فحوى الكلام، لأن أحيانا بيترتب عليها مسائل في العقيدة وخطأ في العقيدة، لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته، مثله ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، حد الشيخ يقول ما شاء الله وشئت، فضل الله وفضلك، ونحو هذا من الجمع بين رب العزة سبحانه وتعالى والمخلوقين بحرف الواو. ولكن قال: ليقل ما شاء الله ثم شئت. ليه؟ قال لك: لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية، وهو على خلاف الاحترام. العطف المطلق أنا وإنت، ففيها تشريكا وتسوية، كأنه يعني مقام واحد، لا، من الاحترام، من الإجلال لرب العزة سبحانه وتعالى، من توحيد رب العالمين، أن تقول ما شاء الله يبقى أفرط المشيئة، ثم يأتي تبعا بعد ذلك مشيئة للعبد. أما أن تقول ما شاء الله وشئت، فضل الله وفضلك، احنا بربنا وبيك، كل هذه الألفاظ فيها تشريك فيها إشارة الشيخ رغم أن صاحبها ما يقصد شركا. احنا متكلمناش وقت عن أخطاء ده، لو قصد الشرك يبقى مصيبة وخرج من الملة. احنا نتكلم على أخطاء اللسان مش أخطاء القلب، عشان بعض الناس بيتقعر في الكلام، ودي من آفات اللسان، يتقاعر في الكلام. لا، احنا المهم نيتنا ايه؟ يعني ما تكلمتكش عن نيه، انت مؤاخذ على القلب ومؤاخذ على اللسان ومؤاخذ على الجوارح. فهناك آفات للسان وهناك آفات للجوارح غير آفات القلب. هو رب العزة لا يؤاخذك الا على عمل القلب؟ لا طبعا، لا طبعا. ان الذين امنوا وايه وعملوا الصالحات، الصالحات بتعمل باللسان وبالجوارح، فانت مؤاخذ على كليهما. واضح؟ قال وكان ابراهيم يكره ان يقول الرجل من ابراهيم ده، مش انا اللي بلف كده، لا ابراهيم ابن مين؟ ايوه النخعي رحمه الله، يكره ان يقول الرجل اعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان، ويجوز ان يقول اعوذ بالله ثم بك ولولا الله ثم فلان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان احدكم ليشرك، او ان احدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه، حتى يشرك بكلبه. ازاي ابن عباس يقول؟ يقول لولا الكلب لسرقنا الليلة، لولا الكلب لسرقنا الليل. هو لولا مين؟ لولا فضل الله. احيانا بعض الناس بيعتقد ان يقول كده متكلم، يقول لك لولا فضل الله سبحانه وتعالى، يقول لك راسك متكلم. لا، هذه العقيده، وينبغي ان تنطق باللسان كما تنطق بالقلب. واضح اخواني؟ مش لولاك يا ابي ما كانش كذا، لولاك يا امي ما كانش كذا، لولاك يا مصر مش عارف ما كانش ايه. لا، لا ابوك ولا امك ولا مصر ولا الدنيا كلها، لولا فضل الله ورحمته ثم ما فعل ابوك او ما فعل. اما هذا التشريك او هذا العطف المطلق فلا يكون ابدا مع رب العالمين. وقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها. خلاص عرف إن ده شرك، الله سبحانه وتعالى بينهى عنه. إن الله ينهاكم أن تحلفوا إيه؟ بآبائكم. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. لا تقل ورحمة أبي وراس أبويا وراس أمي، تمام؟ لا تحلف أبدا بالآباء، ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. واضح؟ فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت. هذه كلها هو مسميها دقائق لفظية، هو مش يقصد دقائق يعني حاجات صغيرة، لا، يعني أشياء بتعدي على ناس كثير. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي. انت عندك عبد او عندك امة، ما تقول تعال يا عبدي تعال يا امتي؟ ما يقال هذا. قال كلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله، وليقل غلامي وجاريتي. تمام؟ يبقى انت ده زمان ما كان في عبيد، ودي حاجة كويسة ان ما عادش في عبيد، ولا حاجة وحشة؟ يعني عايزين يبقى في عبيد ولا مش عايزين؟ عايزين. تأكد، لأن وجود العبيد دليل على وجود الجهاد، دليل على وجود العزة، لأن من معطيات الإمام بعد ما يأسر الأسرى إما منا بعد، وإما فداء، وإما يقتل، وإما يسترق استرقاق، يجعل هذا الأسير رقيقا. ولا يكون هذا من الإمام إلا لما يكون أثخن في الأرض، يعني حارب الكفار وقتلهم تقتيلا. فدي بتدل على إيه؟ على المسلمين في عز. وبعد ما يقول عبيد الإسلام بيسعى إلى فك إيه؟ فك رقهم أو عتقهم أو عتقهم، يسعى إلى هذا. لكن هو وجوده نفسه بيدل على عزة، عشان كده ما عادش عندنا عبيد، لأن صار لا عزة لنا. واضح اخواني؟ صار لا شوكة لنا ولا قوة لنا، هنجيب عبيد منين؟ العبيد لو أذق عبد، يعني مثلا لو احنا عندنا عبيد وعبد هرب إلى دولة من الدول، ما اقدرش انا ارجعه الى سكوت دوله قويه. ابعت كده الدوله يبعت العبد اللي جاي عندي يبعتوه فورا. لكن انا دوله ضعيفه ولا حد ولا الاحرار حتى نعرف منين ياخذوا الاحرار ويرسلوا الاحرار واحنا ما نعرفش نتكلم ولا كلمه. ولا حول ولا قوه الا بالله. وليقل غلامي وجاهي. فانت لو كان عندك عبد ما تقولش عبدي هذا عبدي وهذه امتي. لا تقول هذا غلامي وهذه جاريه. فلفظ العبوديه لا تكون الا مع من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يقل المملوك العبد ما يقولش سيدي. ولا يقل المملوك ربي ولا ربتي. سيده وسته ما يقولش ربي وربتي. وليقل سيدي وسيدتي. فكلكم عبيد الله والرب الله سبحانه وتعالى. ده خطأ لغوي مشهور. وقال صلى الله عليه وسلم خطأ ثاني من الدقائق اللغوية: لا تقولوا للمنافق سيدا. لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يكن أي هذا المنافق إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. لما هو هذا سيدكم منافق وما تدبوا إيه بقى إن شاء الله. وهذه ألوان بيفعلها البعض من المجاملات مع كثير من الكفرة فضلا عن المنافقين. وهذا يدل على أو سبب لسخط الرب سبحانه وتعالى. فالألفاظ احنا مؤاخذين واحدة بس ما صوتش أصلا كذا أصلا كذا. موضوع كذا موضوع القلب ده انت مؤاخذ على القلب ومؤاخذ على اللسان ومؤاخذ على الجوارح. قال المصنف ختاما طبعا لو نظرنا للدقائق اللفظية في حاجات كتير خالص هو اشار الى ثلاث اربعة انواع. قال وعلى المتكلم ان يوافقه يعني ان يصاحبه ورع حافظ ومراقبة لازمة ليسلم عن الخطر. على المتكلم ان يوافقه يكون معك باستمرار ورع تحفظك من هذه الأحفاظك من هذه الأخطاء وعندك مراقبة مراقب ألفاظك كويس جدا مش لفظ بيخرج كده مقصودش وأصدعك كده وأصد كده مراقب نفسك خلاص. ومراقبة لازمة يعني دائمة اللزوم يعني الدوام ومراقبة دائمة ليسلم هذا اللسان من الايه من الخطر الذي يوقع فيه صاحبه. آفة سؤال العوام عن الغوائط خلاص احنا دي دقائق تضمين. سؤال العوام عن الغوائط. واحنا عندنا الناس اقسام عالم او يسموه طالب علم لغايه ما يصير عالما او مجتهدا وعندنا عوام الناس انا وانت والناس الناس العادية خالص مش كل الناس متفرغة لطلب العلم واضح. ففي طالب علم وفي عوام. قال من حق العوام ركز في الكلام ده لان الكلام ده هو جيبها اخر اخر انا لو هصنف اليومين دول هخليها من اوائل الافات من اوائل الافات. قالت ايه سؤال العوام عن الغوامض. تلاقي انسان عامي وعادي جدا ملوش في العلم مش حافظ اصلا القران مش حافظ اصلا كتاب الله فضل ان يكون ان يحفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما درس اصلا كتاب فقه على بعض ما درسش كتاب فقه على بعض ما درسش كتاب او كتب الدين على بعض كتاب عقيده وكتاب سيره وكتاب فقه وكتاب تاريخ وكتاب كذا وكذا كتاب واحد بس ما درسش الكلام ده هتكلمه في ايه؟ ما درسش اصول فقه ما درسش مصطلح حديث ما درسش قواعد فقهيه وتيجي تكلمه بقى في الغوامض تيجي تكلمه في المسائل الغوامض. ايه المسائل الغوامض؟ كثيره جدا كثيره جدا مسائل الغوامض تدخل في دقائق في فقه في عقيده في احداث جاريه ويبدا العامي يتكلم فقال لك دي من افات اللسان دي من آفات اللسان. آفات اللسان أيوة لأن المسكين سيقع في أخطاء جسام دون أن يدري. وهل يكب الناس في النار على وجهين إلا حصائد ألسنتين؟ هيبدأ يتكلم في مسائل العلماء الكبار أصلاً ساكتين مش قادرين يتكلموا لأن المسألة متشابكة وهو ما شاء الله واخد باله من العلماء مش واخدين بالهم منه. ده تخيل دي بقى. فصار الهمج الرعاع اللي ملهمش اصلا لا حافظين قرآن ولا سنة ولا فقه ولا نعرف عنهم اي شيء من العلم، هم اللي بيتكلموا في المسائل العظام وفي الغوامض. يعني امس لغاية الساعة 11 بالليل مع اقل الساعة 8 يجادل في العزيز وزورك الشيخ ربع ساعة، تفضل ربع ساعة حتى بعد ذلك ربع ساعة عاد ما نصح لك تجيبوا المين تجيبوا شمال او طبيعي ده في الداتا تجيب المشتبهات المسألة تتكلم فيها. لا لا ده واضحة جدا، واضحة عندك وعند العلماء دول كلهم مشتبهات وعندك انت واضحة جدا. طيب واضحة جدا ايه ايه المعطيات؟ قال لك لا ما فلان قال كذا، دي مسألة واضحة جدا، انت مقلد والمقلد جاهل. المقلد جاهل، ما هو الناس هناك منشغلون بالعلم وهناك جهال ملهاش ثالث، يتعلم يا لا تعلم، يتعلم يا لا تعلم، يا جاهل. كلمة جاهل يعني جاهل بالمسألة دي، جاهل بالأمر ده، اسمه جاهل. الجاهل دي هي سبة طبعا، هي سبة، مش هقول مش سبة، لا سبة أن تكون جاهل، لكن هو ده العوام كده، العوام جهال. فيجي يقول لك يا شيخ أنا حصل كذا كذا، يجوز ولا يجوز؟ هو جاهل بالمسألة وعايز يتعلمها. والجاهل أمام أحد أمرين، أمام أحد أمرين، إما أن يقلد من يجتهد، هو العام اللي يجتهد في اختيار من يقلده، وإما أن يسلك ما سلك العلماء، وإما أن يسلك ما إيه؟ ما سلك العلماء. اليوم لما يجي حد يتكلم في مسألة زي مسألة الترشيحات والانتخابات والأحزاب والكلام ده، سين سؤال، عندك علم ولا ما عندكش علم؟ قول ما عنديش علم، قول انا سألت الشيخ فلان وقال لي اعمل، خلاص قول لك جزاك الله، انت مخلف، انت مش عارف. طيب هتقول لا اصل المصالح ومفاسد، انت عارف يعني ايه مصالح ومفاسد؟ درست اصول فقه وعارف يعني مصلحه ومفسده، وامتى تقدم المصلحه دي وامتى تؤخر المصلحه، وترتيب المصالح والاولويات وترتيب المفاسد والاولويات، واي مصلحه تدفع بهذه المفسده واي مفسده تدفع بهذه المصلحه، انت درست الباب ده؟ يقول لك لا بس مش في مصالح. انت بقى في شغل موضوع تاني بقى. يبقى صار الجهال يتكلمون، هتكلم معاه اقول له ايه؟ هتكلم معاه اقول له ايه؟ اقول له يا اخي ده في اصول الفقه كذا، ما هو ما درستش اصول فقه. اقول له ده من قواعد الفقه عندنا كذا، دي قاعده اصيله عندنا كذا، ده ابن رجب قالها في القواعد الكبرى وفلان قالها كذا. هو لا عارف ابن رجب ولا عارف القواعد الكبرى ولا عارف انا اكلمه في ايه؟ يقول لي طب فهمني، فهمت تعال احضر معانا درس اصول فقه، واحضر معانا درس فقه، وادرس معانا كتاب السياسه الشرعيه، وادرس معانا كتاب رمى وقناع المنكر، وادرس معانا الكتب دي، هتبدا تتعلم وترتقي، نبدا اعرف اكلمك. لكن انا مش عارف اكلمك لان ما عندكش علم. انا اقول لك الحديث ده معضل، تبص لي تقول يعني معضل، يبقى مطلوب اقعد اشرح لك مصطلح حديث. فياتي العوام ويتكلموا في غوامض المسائل دي، من افات اللسان. ليه؟ هتجد بقى كل الجهالات وكل الخصومات وكل العداوات سببها هؤلاء الجهال. اصل لو عالم يتكلم يقول دي مصلحه عشان كده، لا دي مصلحه عشان كده، وتناقشوا خلاص بنتناقش، وقد يطلع صح كلامي صح كلامه، قولي صواب يحتمل الخطا وقول غيري خطا يحتمل الصواب. لكن لما تكلم جاهل هتقول ايه؟ دي المصيبه. فبتتفاقم المشاكل بالجهل. هذا كانت من آفات اللسان، سؤال العوام عن الغوامض. مش كل عام يجاب عن الغوامض يا اخوان، وإلا كما انت بتحيره وتخليه يتوه اكتر ما هو تاني. وبالتالي التقليل لمن يجهل حتى يتعلم. اتعلمت شيء ما تقلدش فيه، خلاص انا اتعلمت الشيء ده وصرت افهم فيه اتكلم فيه، لكن انا جاهل بالمسائل الاخرى ما اتكلمش فيه. اياك فمن الكبائر ان تتكلم، خاصه ان كان الكلام في شرع وفي دين وفي حق الله ويترتب عليها احكام بغير ذلك. لكن اليوم بالله العظيم ما قبلت واحد ابدا من اللي بيتكلموا في ترشيحات وانتخابات واحزاب واساله ولا عنده اي علم اي شيء ولا واحد الى الان. طب انت تعرف حكم المساله؟ طب قرات فيها ولو رساله؟ ما قرا فيها شيء. طب امال انت اقبلت على العمل ليه؟ تقليد؟ خلاص يبقى انت مقلد. تقول انا قلبت فلان وانتهى الباب وانتهى الباب. المقلد لو اراد ان يدعو الاخرين الى شيء يقول لهم يا جماعة انا سألت الشيخ فلان وقال لي ويسكت ما يضيفش ولا كلمة من عنده عشان اللي هيضيفه هيخلط الاوراق وهيفسد الامور. اللي هيضيف يضيفه بغير علم من عنده بفهمه هو اللي ملهوش خلفية شرعية ولا تأصيل شرعي. فيا اخوان ما يقبل احد على اي عمل الا بعلم. فان وجدت انك لست اهلا لهذا العلم فلا تتكلم فيه حتى تتعلم اصولا حتى تتعلم اصولا. اذكر وهذا حكيت لكم اكثر مرة احنا اول ما كنا في منيا القمر وتكلم الناس في حرف الضاد ومخرج حرف الضاد وانقسم الناس واختلفوا هاجمات. اخ ابراهيم يسألوني ايه رأيك كذا كذا كذا كذا كنت لسه ساعتها اظن الثالثة طلبة في رمضان ثالثة طلبة فقلت لا اتكلم انا ما درستش لا تجويد ولا قراءات. طب يعني انت رايت الطلبة مش وشرعت الشيخ عبد الشافي عثمان الله يرحمه رحمه واسعة شيخ القراءات في بنها وبدأت اتعلم. بعد ما مر التعليم رجعت كانت المسألة لكن ما عندكش علم في اياك ان تتكلم. اوعى تستحي انك تقول في الف مسألة لا ادري. انت تدري 10% 20% ما تتكلمش حتى تكون على يقين او على غلبة ظن من هذا الذي عندك ان يتكلم به. لكن كل من عنده كلمتين او قرأ ورقة او قرأ شيء جدا يتكلم هذه مصيبة. المصيبة مش عشان الامة فقط عشان هو المسكين. كلمة يهوي بها في النار 70 قريب هو مش كذا كذا ده واجب. الله اكبر ما هو واجب معناه انت مقسمنا معناه كل الناس دي قاسمين ترك الواجب هو مش عارف يعني واجب هو مش عارف يعني واجب. هو يوسف مهم جدا يوسف مهم جدا في نظري بفهمي هو ما عارفش يعني كلمة واجب ده حرام حرام. كل كلمة دي انت مؤاخذ عليها لان هيترتب عليها امور. وإذا كنت أنا بسمعك وبفند الكلام غيرك بيسمعك ومش فاهم الكلام وبياخد كلامك فتبوء بإثمه وإثم من ورائه إلى أن تقوم الساعة بكلمة تهوي لصاحبها كلمة لا يلقي لها تهوي في النار سبعين قريبا. فيا إخواني احذروا حضرتك الحمية في أي شيء إنك تتكلم بغير علم لا تتكلم إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ قال اسمع بقى الكلمة الكبيرة من حق العوام للشغال بالعمل الصالح. الناس اللي ما طلبتش العلم دي وظيفتها ايه معايا ولا نايم صاحي من حق العوام ايه للشغال بالعمل الصالح. انت وظيفتك انك تقف بالليل وتصلي لله سبحانه وتعالى الله اكبر اصلي يا شيخ اصلي كم ركعه اطول اكثر ولا اركع ركوع اطول سجود اطول وكده يقول لك تعمل وتبدا تشتغل بالعمل الصالح. دي وظيفتك منشغل بقى بصلاه منشغل بدير والدين منشغل بقضاء مصالح المسلمين هي دي وظيفه العوام خلاص. حيث ان مسلكك مش مسلك طلب العلم والتفارغ لطلب العلم يبقى انت مسلكك مسلك ليه العباده والعمل الصالح. إلا أن الفضول اسمعوا بقى الكلام من الأكابر إلا أن الفضول خفيف على القلب. الفضول يعني ما هو أنت في حاجتين حاجة هتبني عليها عمل وحاجة مش هتبني عليها عمل بس اسمها إيه فضول اسمها إيه فضول. الهون اللي أخف على القلب وعلى النفس اللي مش هتبني عليها عمل اللي مش هبنى عليه عمل. وعشان كده عشنا فينا من الدار الناس عدول الحكام الحكام والرؤساء والحكام ليه؟ ما هبناش عليه عمل. هو عدول الحكام رأس فيهم 70 رؤساء ولاد كذا وكذا. طب وانت يا عم فين شغلك؟ ماشي خلاص الحكام دول فاتدين اهو مشيهم. انت بقى فين النتيجة؟ خلال ال 30 سنة اللي فاتت انت عملت ايه؟ انت كنت عملت كلام الحكام الحكام الحكام وما وانت ما عملتش اي حاجة. الناس بنت قصور من العبادات والمعاملات والدعوات وانت عمال تتكلم في حاجه مش هيبنى عليها عمل. فان كان سيبنى عليها عمل على العين والراس حتى لو كان عملا ايه؟ قلبيا ممكن يبقى عمل القلب عمل اللسان عمل الجوارح. حق حق العوام الاشتغال بالعمل الصالح، الا ان الفضول خفيف على القلب، فبيحاول يتكلم بالفضول عشان مش هيترتب عليه حاجه تتعبه. ها الاسكندر الاكبر ده هو فرعون ولا مش هو فرعون؟ نتكلم دردشه. لكن كلام هتقعد تقول لي لما نيجي نقيم الليل نصلي 11 ركعه ولا ممكن نزيد او هبني عليها عمل؟ الموضوع ده تقيل عليه شويه، لانه هيبنى عليه عمل. هتقعد تقول لي الارحام، مين الارحام؟ الاعمام والاخوال، طبعا الاصول والفروع توصل لغايه الاعمام والاخوال ولا اولادهم تبع الارحام؟ انت هتدخلني في تكاليف بقى وهتفتح عليا دايره، قفل الموضوع ده، نخش في موضوع تاني. اي موضوع من الفضول اللي مش هيترتب عليه انه هيعمل عمل صالح بيبقى خفيف على القلب. لو انت ماسك المصحف وقعدت تحفظ قران تمام؟ هتلاقي عندك اقعد كده في المسجد بعد الفجر، هات كاميرا خفيه كده وصور الاخوه بعد الفجر وهم قاعدين. في واحد يقعد يشتغل بالقران، يقعد يقرا وبعد ايام يالف في المكتبه يبص الكتاب ده، ده كتاب حلو، ده اسمه فضول. ليه؟ ما احنا بنتعلم برضك، بس فضول مش هيترتب عليه عمل، فبيستسهل الفضول، خفيف على القلب. عشان كده دايما قد افلح من زكى، اعطي نفسك، انا اتعلمت ايه؟ انا ضيعت الساعه دي هضيعها في ايه؟ ايه العمل اللي هيترتب عليها؟ انت دخلت الانترنت وهتقلب في كذا، عشان ايه العمل اللي هيترتب؟ فضول. ادينا بنشوف الشيخ ده قال ايه وده قال ايه ونسمع ده ونسمع ده. هذا الفضول طامه فورا. ليه؟ زي ما بقول لك كده اخوه فاضيين. والفاضي ده تنتظر منه المشاكل كلها. لكن اللي مشغول وراه ورد قران وورد حديث وورد انه يبر امه يبر امه والثاني يبر اباه وعايز اروح لعم فلان، ده مش فاضي يقف قصاد الجامع مع الاخوه يتكلموا ويوقعوا في عرض فلان وفلان من العلماء او من الطلبه او من الاخوه ومن الاخوات، مش فاضي القصه دي. فالمشكله عندنا كلنا من الفراغ، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، شباب وصحه وفاضي ومفيش حاجه يا شباب. كانت وظيفته كما قال من حق العوام يشتغل بالايه؟ بالعمل الصالح. فكانك مش تقعد تتكلم في الكلام الفاضي ده، لكن انت لقيت الكلام الفاضي ده خفيف على القلب، الفضول ده خفيف على القلب. ممكن مساله ونتناقش بقى مساله ومساله مش بتاعته خالص. ها؟ قال: والعامي قد يفرح بالخوض في العلم. ما هو ما يسويش طلب ابيض، معلش يعني، ما يسويش طلب ابيض، بقول لك مش حافظ جزء عنه اصلا. مش حافظ جزء عنه، بيقول لك مش حافظ القران. وعمال بقى يتكلم في المجالس النيابيه ويتكلم في مسائل كبيره فدته كده يعني كانه سياخذ مكانته من نوع الموضوع الذي يتكلم فيه. لا لا، دي آفة من الآفات. قال: من حق العوام الاشتغال بالعمل الصالح، إلا أن الفضول خفيف على القلب، والعامي قد يفرح بالخوض في العلم، إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل. ما عشان اقعد اتكلم معاك واقول لك فيها قولين والامام الشافعي قال كذا وفلان قال كذا وهو اصلا ملوش في العلم، خلي بالك، فبيحس انه لا لا انا بقول بقى قولين وثلاثه والشافعي ومالك ومصلحه ومفسده، يحس انه عالم وهو مش عالم ولا طويل العلم. قال: إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل، ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى قد يتكلم بما هو كفر ولا يدري. عندنا صور من دي على القنوات الفضائية لا تحصى، لا تحصى. وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم، فإنه بالإضافة إليه عامي. ودي الحاجه اللي بتزعل كتير من الناس مني شخصيا، لما زويد ولا الشيخ عايز نطلب علم ومش عارف ايه، اقول له انت حافظ من القران؟ يقول لك لا مش حافظ، بس مش حافظ على ماشي. طب انت حافظ الاربعين نويه؟ يعني درستها قبل كده؟ فالمبدا اقول له هو الشيخ فلان اللي ماسك مسجد كذا، اقول له هنبدا بحفظ جزء عام. يبص لي كده يعني ايه؟ ان انا بستهزئ بيه، مش حافظ جزء عام. ابدأ لك اديك ازاي فقه وفقه مقارنه ووصول فقه ومصطلح، اديك ازاي؟ يبقى انا بغلبك، هتقع في الافه دي، هتنتفخ. والانتفاخ ده مش سمنه، لا، الانتفاخ ده ورم، ده ورم في الحقيقه، ده ورم خبيث جدا. جالك انت ما انت ما كبرتش ولا تخلت ولا حاجه، انت جالك ورم اسمه تضخم، لكن انت ما عندكش، انت مش حافظ عنه. فلما تسمع كده صوره التكوير بتقف وتغلط، ومعلش بس ما رجعتش من زمان، ما رجعتش، ما العلم ايه بتتكلم فيه ان شاء الله؟ ما هو العلم قال الله وقال رسول الله. انا بقول لك في جزء عام اللي حافظينه الاطفال، انت مش حافظ. دي عشرات ومئات الحالات. والأربعين نووية، اه طبعا معروفة حصة نووية. طب قول لنا حديث كذا، قول لنا حديث كذا، ده بتاع حديث مين من الصحابة ما يعرفش؟ طب اكلمه في ايه بعد كده؟ ما عندوش حد. لا، هو لانه درس شيء من اصول الفقه او بعض المسائل الكبيرة، فحصل عنده قناعات وهمية انه على علم. هو العلم ايه؟ العلم ما يحمل صدرك من قال له قال رسول الله، ومن فهم ذلك، ومن فهم هذا الذي حفظته قراءة حفظ فهم، بعد ذلك تبدأ في مرحلة اجتهاد انك تنزل الكلام ده على الوقائع، منزلة عالية جدا لا تكاد تجد فيها من يعد على الأصابع. أنا فاهم بقول ايه، أعداد قليلة جدا. فإخواني إياكم من هذه الآفة. ايه هي الآفة؟ ان تفرح بالخوض في العلم، مش ان تطلب العلم، اطلب العلم وابدا على السلم واحده واحده، تحفظ كتاب الله، تبدا بالمتون الاصيله في فقه، في عقيده، في تفسير، لكن تبقى انت طالب علم. والقران اللي هو المصدر التشريع، انت اقول لك ايه معنى كذا معنى كذا، مش حافظ معاني كلمات القران، علم ايه بقى تطلبه ان شاء الله؟ المسألة اللي انت هتتكلم فيها ممكن يكون اجابتها في الآية اللي انت مش عارف معنى الكلمة اللي فيها، يبقى هتتكلم في علم ايه؟ واضح اخواني؟ فصار عندنا اليوم منتسبين الى العلم من الاخوة ولا علاقة لهم بالعلم، هم فقط تكلموا في مسائل كبار في يوم الايام فاعتقدوا انهم على شيء. ولخلو الساحة من اهل العلم والمجتهدين، من اهل العلم المجتهدين، اعتقد هو انه هو قد حل محله وقد نال مكانه، ونسي المسكين ان هو لسه زي حالتنا غلبان، محتاج لسه يطلب العلم. فمش عيب انك تتعلم، لكن الآفة الكبيرة انك تعتقد انك على شيء لما تخطى في هذه المسائل. لا، المسائل دي لو شاب رأسي وانا لسه ما طلبتش العلم، على انا بقلد الشيخ فلان، انا مقلد، انا جاهل وبقلد فلان. انتبه حتى لا تكون كلابس ثوبي زور. عارف كلابس ثوبي زور؟ زور؟ تبقى انت متشبع بما لم تعطى، انت لم تعطى شيئا من هذا العلم، ولكن بتتباهى بذلك، تفتخر بذلك كأنك من اهله، تحب ان تحمد بما لم تفعل وما ليس فيك. وفي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كثرة السؤال كانت في العلماء كثيرا في صورة من صورها، يبدأ العام يخوض أو يسأل في المسائل الغامضة والدقيقة والكذا حتى يحصل له هذه الآن. وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام تنبيه على المنع عن السؤال قبل أوان استحقاقه. فاكرين القصة اللي نسينها؟ كل مرة يسألوا أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال له مش كده تذكر؟ سألش مسألة دلوقتي غامضة زي كده، اصبر لغايه لما اقص عليك خبر، لغايه لما ياتي الوقت اللي انا اللي عندي العلم ده اقول لك كذا وكذا وكذا. لا، كل واحد دلوقتي عايز يبص للدور العاشر مره واحده، فاكر ان العلم اللي هياخد دورة في يومين ثلاثة انا بقيت الفقيه اللي مفيش زيه. لا، دورة فقه يومين ثلاثة بقيت انت الفقيه بقى، ويعتبر نفس ايوه واخد دورة مع الشيخ وحيد وانا كانت. لا يا اخي، ده الشيخ وحيد بيعرفك لسه المسائل الفقهية. لو ادينا تعريف لكل مبنى باب الفقه لكل مسألة يبقى بالعافية هتعرف ايه معنى العناوين دي، لكن ده مش العلم، ده طريق من طرق العلم يفتح لك الموضوع عشان تبدا تطلب بقى الفقه، وتقعد فيه بقى سنه سنتين ثلاثه خمسه، تقعد تطلب بقى وترسخ. واضح اخواني؟ فاصبح الان كل واحد يقول لك دورات، وخد دوره، ده مش جنب الدورات، لا لا لا، بالعكس من انفع شيء للناس، لكن انفع ليهم عشان ايه؟ عشان يفتح لهم الموضوع عشان يبداوا بقى يطلبوا، مش عشان يحصل لهم الورم ان هو اعتقد ده بالثلاث ايام صار فقيه الزمان. ويوم تاني ولا يومين خد فيهم المواريث بقى هو استاذ المواريث. ويومين ثلاثة خد فيهم اللغة العربية ولا النحو ده هو بقى أستاذ نحو. لا العلم مش كده أبدا. العلم مش كده أبدا. دي كلها تعاريف أو تعريفات. دي كلها تفتيح لمواضيع. عشان تبدأ تأتي وتتعلم وتقرأ. واضح إخواني؟ فقال له ده بيتكلم عن قصة موسى والخضر ان فيها تنبيه على المنع من السؤال قبل اوان استحقاق. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. فأول الآيات دول هتبعوك على ان ايه؟ على ان تعلمني. يبقى موسى راح يتعلم. موسى نبي ورسول يقول العزم من الرسل. اتبعوك على ان تعلمني. قال له بس بشرط ان اتبعتني لا تسألني عن شيء حتى يحدث لك منه ذكرى. نسي يا موسى. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. لغاية لما موسى قال له ايه؟ هذا فراق بيني وبيني. هذا فراق بيني وبيني. خلاص. حرم رحم الله اخي موسى نبي كده لو صبر لتعلمنا منه. لو كان صبر كنا تعلمنا منه. فنقول رحم الله اخواني من المنتسبين الى طلب العلم لو صبروا لتعلموا منه. لكن ما بيصبروش. صار عندنا عجله في كل شيء حتى في طلب العلم. حتى في طرف حصول دولة وأمة صار عندنا عجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وهو في ظل الكعبة ألا تستنصرنا؟ غضب وقال ولكنكم قوم تعجلون. تمنى الله هذا الأمر حتى تسيروا تأضعين من كذا إلى كذا. لا تحريف لا تحريف. قال ولكنكم قوم تعجلون. كل حاجة فينا سبب فينا سبب فينا سبب فات الدورة طالب علم كذا دورة تقرا فقيه دورة كده. دورة تنمية بشرية في ايه افتكر نفسه استاذ ادارة. دورة تنمية بشرية في شيء من الحاجات النفسية افتكر نفسه استاذ علم نفس. وهكذا وهكذا. وصار اسهل شيء بقى كل واحد من دورات دورات وشهادات شهادات شهادات. يقول لك ده انا معايا 10 دورات ده انا مدرب محترف. تعالى محترف تعالى محترف. انت بتتكلم في ايه؟ في الغضب وادارة الغضب. كل حديثين ثلاثة في الغضب. ما يعرفش. محترف ايه بقى ان شاء الله؟ قل لي حديثين ثلاثة في الغضب. قل لي الضوابط الشرعية للغضب اللي هو الموضوع اللي جاي ده. ما يعرفش. هو ارى البوش وكلينتون وبوس وبوس واي كلام في اي كلام كلمتين ويشكلهم وعمل بيهم بقى هو المدرب المحترف. لا يا اخوان العلم ليه اصول. مش خدت لك دورتين مع الاستاذ فلان ودورتين مع فلان بقيت انت المحترف. محترف ايه وكلام فاضي. في علم وفي طلب علم وفي تأصيل العلم. ولا يزال المرء يطلب العلم حتى يدخل قبره وهو يطلب العلم. لكن هذه الفوضى التي نعيش فيها وصار كل احد يدعي وينتسب ايا كان علم صار حتى والله صار العلم بالطب والهندسه وهذه الاشياء. تعالى كده الطالب يقول لك ما حضرتش ولا سيكشن ولا حضرت ولا محاضره انا جاي بامتياز. ما انتفاش بلا اي تفكير. ده عايز تقول لي لما ما حضرتش السكاشن وشفت المريض ده والمريض ده والمريض ده والحاله المرضيه دي عالجناها في ايه ودي في ايه ودي في ايه والحاله دي غير دي غير دي رغم ان المرض واحد. فاكر انك لما حفظت لك كلمتين في الكتاب وحضرت لك درس خصوصي بره بقيت الطبيب الماهر؟ لا والله. يقتلون الناس تقتيلا في عيادتهم. ده جندهات. وكذلك مهندسون وكذلك نساء التخصصات. ودي من علامات الساعه. انتشار الجهل. انتشار الجهل. سببه هذا من الأسباب ان كل من تكلم في علم صار يعتقد انه ايه؟ انه استاذ. انه استاذ في هذا. فسؤال العوام عن غوامض الدين من اعظم الافات فيجب منعهم من ذلك وزجرهم. عمرك شفت حد بيعمل كده دلوقتي؟ لما يجي اي حد يسأل ويروح لعالم العلماء ويسأله عن شيء يقول له لا السؤال ده يا ابني لازم تتعلم في الحب روح واعمل كده. لا لا ده صار عند دلوقتي قول لنا شيخ قول لنا ايه الادله على كده. تختبر الشيخ ولا ايه؟ ما هو انت هيقول لك الادله وانت مش فاهم حاجه في الادله. بدليل انه بعد ما يذكر لك الادله تروح تقول له ايه؟ يعني نعمل ايه يا عم الشيخ؟ صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ بعد يقول لك ده فيها قولين ودي أدلتهم كذا ودي أدلتهم كذا، وصل الحديث هنا فيه كلام والحديث ده كذا، فيرجع الحديث كذا وده من باب أولى كذا، وعندنا قاعدة فقه. أنا كده توهت. طبعا هتوهت. إنه كلمك في جملة من العلوم أنت لست أهلا لها. واضح إخواني؟ هل هذا دعوة إلى الجهل وأنك تبقى جاهلا؟ لا. دعوة إلى أن تعرف قدر نفسك. وما تعدوش هذا القدر عشان ما تقعش نفسك في الغلط. يعني مريض، وانا شفت حالات زي كده كتير، مريض وده من اقرب الاقرباء لي، جاله الدواء ورحنا للدكتور وكتبنا، لا لا لا ده ما ينفعنيش خالص، والعلبة بعد ما اشتريناها رماها، تمام؟ لا انا الحبوب دي انا عارفها كويسه وباخدها. هو ده هو ده هو ده انا بتكلم عليه، بس بدل الدواء بقى اتكلم في الدين، تمام؟ راح للاستاذ الدكتور المتخصص في السكر والامراض دي، هو ده مرضه، وقال له لا ما ينفعش كذا، تاخد دواء كذا وكذا وكذا، واداله كذا كذا، دكتور مش عارف، ويرمي الدواء ده ومش هاخد ده وده لا وده ده بيعمل ايه ده؟ بيعك الدنيا طبعا، بيعك الدنيا، ولا هاخد الدواء ده. طب الدواء اللي انت خدته ده يتعارض مع الدواء ده، ليه يتعارض ليه؟ تعالى بقى اعلمك طب بقى، اقول لك الدواء ده بيعمل ايه والدواء ده بيعمل ايه، عشان تفهم ليه الاثنين دول ما يتاخدوش مع بعض. معايا يا اخواني؟ معايا؟ زي طالب لسه ما دوش في التجويد، ها، وسمع الشيخ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سمع السكته دي كلا بل، تمام؟ جه يقرا فالشيخ قال لا ما تسكتش السكته دي، قل كلا بل ران على قلوبهم، يطلع من عند شيخه الشيخ مش يعني شد كده، ده انا سمعت الحصري بنفسه، لا مش الحصري، سمعت المنشاوي بنفسه يقول كلا بل ران، هو الشيخ يجي في المنشاوي، وبالتالي هو راح رامي كلام شيخه يقول كلا بل ران على قلوب، سكت السكته دي، ما هو ما يعرفش مسكين ان اللي بيقصر المنفصل مالوش السكته دي. يعني ايه يقصر المنفصل؟ انا بقول لك جاهل ما صدقتنيش، تعال بقى نعلمك عن المنفصل عن المتصل، وايه المواضع اللي فيها كذا والمواضع اللي فيها كذا، واللي بيقرا بقصر المنفصل المواضع دي كلها ما ينفعش يسكت فيها السكتات، ودي الله الله الله طلع علم. ايوه انت اللي جاهل، اعمل لك ايه؟ طب يعني اعمل ايه؟ تسمع كلام شيخك اللي في الاول اللي قال لك ما تسكتش السكته دي، ان هو لما علمنا علمنا قصر المنفصل، فاللي مع قصر المنفصل عدم سكوت هذه السكته. وصل يا اخوانا عايز اقوله؟ فدي حاجتين، دي مساله ودي مساله، هو سمعها بقى ومتاكد، ايوه متاكد، بس ما يعرفش لما ياخد الدواء ده مع الدواء ده يبقى وقع في الغلط، ما يعرفش انه لما يسكت السكته دي مع الاخذ بقصر المنفصل انه يبقى وقع في الغلط. فهمتوني عايز اقول ايه؟ يا اخواني دي مش دعوه بقى انك تفضل جاهل، لا، شيخك قال لك لا استنى ما تسكتش السكته دي وجايه، جايه تصبر كما قال القاضي لموسى لا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ايه؟ ذكرى، انا لسه هديك المدود، لسه المدود دي هتاخدها بعد 3 اشهر، بعد سنه. لا اللي بيحصل ايه بقى؟ الطالب ده ما بيستمرش مع الشيخ كتير، وبالتالي ما خدش الدرس اللي كان هياخده بعد 3 اشهر. راح ناتج حته من هنا. راح بعد شويه سمع من واحد، راح ناتج حته من هنا. راح ناتج حته من هنا، هو ده بقى الجهل. هيخرج لنا بعلم جديد زي اللي انتم بتسمعوه كده بقى كثير من الفضائيات. والتخبط اللي انتم شايفينه لا، وبالتالي لازم نشوف الراسخين في العلم. وما اكون انا هتكلم في علم لازم ارسخ فيه، ما رسختش فيه ما اتكلمش فيه. ما عنديش علم به لا اتكلم به. الا كمقلد او قال فلان كذا، الشيخ فلان قال لنا كذا، قرانا في كتاب كذا كذا، عشان لما يجي واحد عنده علم يقول لا اللي انت قراته ده علشان 1 2 3 وصحيح 1. لكن كل واحد ممثلين ولاعبي كره واطباء ومهندسين وكل من هب ودب صار اسهل حاجه يتكلم فيها في الدين ومصالح ومفاسد ويشوف رايي ده هذه هي المساله بقى. هذه المفسدة، وهيخلي بقى العوام اللي مش عارفين يتوهوا اكتر ما هم فاهمين، ويبوء باسم هؤلاء جميعا. ده انا بحاول انبه اليه، كلمة لا تنطق بيها ويترتب عليها مفاسد انت متحملها لكل اللي هيتبعوها الى ان تقوم الساعة. الى ان تقوم الساعة. انت شايف ان المرأة تدخل وده فقه عندك في الشهاد ولا كلامك ولا كلام الاخرين ما عندكش في الشهاد كل فلان قال كذا عشان بعد 20 سنة بعد 30 سنة بعد 100 سنة ما يبقاش العوام وكل الناس انت عصلت ليهم مبدأ باطل. يبقاش انت لو وقعت كل الامة في الزمان البعيد مش القريب في الباطل. لكن كل فلان قال كذا وكذا وكذا يبعتين ده فلان. وبالتالي سترد كل الاقوال لمين؟ لاهل العلم. فلان من اهل العلم اسمه من اهل العلم. لكن يتكلم كل من هب ودب هذه افه من افات اللسان التي هي كما قال المصنف فسؤال العوام عن غوامض الدين من اعظم الافات فيجب منعهم من ذلك وايه؟ وزجرهم. او اضيف انا كلمه من عندي تعليمهم بالتدريج. تعال بقى نعلمك واحده واحده واحده واحده. حينئذ لن تكون من العوام وستكون من ايه؟ من طلبه العلم. يبقى انتقلت انتقال. لكن طول ما انت من العوام واحد يقول لك ما انا مش فاضي خلاص ما انا عارف يا اخي اني مش فاضي وعارف ان المسلمين كلهم مش هيتفرغوا لطلب العلم. ده مشغول بقد وده بتجارات وده بالكمبيوتر بتاعه وده بالفضاء وده بالفلك وده بالتربه والجيولوجيا. ما هو لازم يكون كل واحد مشغول بحاجه. لما تيجي بقى تتكلم في العلم اللي مالكش فيه قالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.